فدل هذا على أن العدد لا مفهوم له. فإن النبي قال: خمس تجب المسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة. وفي حديث أبو هريرة: ست، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فالعدد لا مفهوم له، فالحقوق ستة وسبعة وخمسة وكلها حقوق. هنا قال البغوي رحمه الله: هذه المأمورات كلها من حق الإسلام، وهي: إذا لقيت فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصح له، كلها من حق الإسلام. فهي لا تكون للكافر ولا تكون لغير المسلم، يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم. ليس معنى انك انت لا تسلم الا على المطيع، انما العاصي ما تسلم عليه، او لا تعده، او لا تنصح له، او لا كذا او كذا، غير انه يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة. المطيع والبار يوم يخصه بشيء زائد، ألا هو إيه؟ البشاشة والمصافحة. لكن ممكن عاصي السلام عليكم مثلا يعني، أو تعده من باب دعوته ورضي عن معصيته، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور. البشاشة وطيب الأخلاق والمصافحة، ولو ترك الإجابة، طبعا هذا الأصل، وإلا فقد يوجر العاصي رضعا له عن معصية إن كان الهجر أسلم له. لكن بيتكلم عن حكم الأصل، يعني أنك أن المعصية لا تمنعك من هذا الحق، لكن إن قام حال يوجر فيها فهي لتمام حق المسلم أيضا، لأنك تهجره لمصلحتك ولا لمصلحته؟ ترجو لمصلحته حتى يعود عن معصيته هذه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا داخل أيضا في حقوقه. فالهجر له يعود نفعه عليه. يبقى انتبه يا أخواني، هذه مسألة مهمة الله يكرمكم. المعاصي لا تسقط حقوقا، أما مسألة الهجر هذه مسألة تعزير، كالحد مثلا، انا اقيم الحد على الزاني، لكن هذا لا يمنع انه مسلم، اسلم عليه، اصلي عليه. فافصلوا بين حقوق يوجبها الاسلام بموجب الاسلام، وبين طوارئ من الهجر وغيره قد يمنعها الانسان مع هذا المعين لعلة، فلا تغلب ما يفعل طارئا على ما يكون اصلا في احكام المسلمين. انتبه. ولهذا الهجر، انا اهجر ولا اهجر، اهجر طارة ولا اهجر طارة، اهجر مع هذا الشخص في المكان ده ولا اهجره ان كان في مكان اخر. فمن عرف وعلم ليس كمن جهل، فمن كان في دار اسلام ليس كمن كان في دار كفر، فمن كان يخشى بأسه ليس كمن لا يخشى بأسه، فإن كانت المسألة بالنسبة له خفية ليس كمن المسألة بالنسبة له ظاهرة. لابد أراعي الكلام ده. أنا أهجر أبي ليه؟ أهجر أبي أو أهجر أخي مثلا ليه؟ لأنه مثلا ما يعرف قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، هو ما يعرفها أصلا ولا عنده قدر على التعلم في هذا، إنما يعرف أسماء الله وصفاته، يقول يا رب يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم يا خبير، قل ده من أسماء الله ويدعو من الأسماء. أما القواعد وكذا كأنما هو طالب علم أو عالم سيدرس، هذا ما يقع عليه. المعاصي ما تسقط الحق الذي يوجبه الإسلام، إنما قد تسقط بعض الأشياء فتلجأ إلى هجري إن كان ذلك في صالح هذا العاصي. لكن ولهذا الهجر لو كان سيؤدي إلى تمرده أكثر يبقى لا يجوز هجر، لأن هذا من باب إعانة الشيطان عليه. قال لعنك الله ما أكثر ما يتبك. فقال النبي: لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه.

لكن لو قلت أقسمت كان يمينا. يا سلام يا سلام على العلم. يعني المراد هنا بالباب البخاري ده يحير. ولهذا مات البخاري ومات معه في ظني أسرار كثيرة في تبويبات. ولهذا تجد العلماء ابن حجر ولا ابن بطال ولا كذا، شوف سبحان الله، يتعبون جدا في التوفيق بين التراجم والأحاديث. وأنا ما زلت أقول شوف مات البخاري ومعه شيء من هذه الأسرار. فهل القسم، هل قولك أقسمت كذا يمين، ولا لابد تقول أقسمت بالله؟ فقال قال نبير مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يمينا، قال فذكر آية وقد قرن فيها القسم بالله، ثم بين أن هذا الاقتران اللي هو أقسمت بالله ليس شرطا بالأحاديث، فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف. وقال ابن المنذر اختلف في من قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة، فقال قوم هي يمين وإن لم يقصد، وممن روي ذلك عنه ابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي والثوري والكوفيون، وقال الأكثرون لا تكون يمينا إلا أن ينوي اللي هي أقسمت. قال مالك أقسمت بالله يمين، وأقسمت مجردة لا تكون يمين إلا إذا نوى. وقال الشافعي المجردة لا تكون يمينا أصلا وإن نوى. وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا. وقال إسحاق لا تكون يمينا أصلا، وعن أحمد كالأول وعنه كالثاني، وعنه إن قال، شوف أحمد دايما إبا عنه ديت عنه وعنه وعنه، إذا لم يترجع عند شيء جعل رواياته هي الأقوال الوردة عن الصحابة. وعنه إن قال قسما بالله فيمين جزما، لأن التقدير أقسمت بالله قسما، أقسمت قسما يعني قسما منصوب الفعل المحذوف، أقسمت بالله قسما. وكذا لو قال أليت بالله، لأن ألا يعني حلف، يعني أليت بالله يعني حلفت بالله. نعم، فهذه مسألة مهمة جدا. نعم، لأن أبو بكر قال أقسمت. ليه بقى؟ لماذا قالوا أقسمت تكون يمين ولا مش يمين؟ لأن النبي قال لا تقسم ولم يخبره، فإن كانت يمينا فعلامة لم يبر النبي قسمه، لهذا نتج بقى قولة إيه؟ إن ليست يمينا، لأن النبي ما أخبره، فما معناه إن ما أبره قسمه لأن ليست قسمه، فصار الاجتهاد هنا مجال، صار الاجتهاد هنا مجال، ولهذا لا يكون فيه حجة لمن استدل به على عدم إبرار القسم إذا قام إيه؟ عذر أو داع. ويحجة لمن رآها قسما. نعم نعم أحسنت، قال لا يعني لا تقسم فسماها قسما، سماها قسما، لكن قد قال لا تقسم في المعنى ولم يعتبرها يمينا، يعني لا تقول أقسمت، لا تقول أقسمت. والأقرب طبعا أنها قسم، والظاهر من قول النبي لا تقسم أن القسم والقسم المعروف باليمين. نعم نعم إن أقسم عليك قال والله مثلا تأتي، والله تأكل هذه، والله تفعل هذه، ثم لم يفعل هو، فعلى قول الجمهور عليك الكفارة، أنت عليك الكفارة. لكن شيخ الإسلام له قول في أنه إذا كان مخرج اليمين مخرج الإكرام، والله تيجي تأكل، والله مثلا تحمل شنطة عنه، والله أحمل أنا اللي أحملها، أقسمت عليك بالله تسيبها لي خلاص، فما تركها لك. فشيخ الإسلام يقول إن ما خرج مخرج الإكرام فلا حنث فيه. ليه؟ لأن الإكرام حصل بعرضك هذا، أنت تريد الإكرام، والله ما تشيله، والله ما تشيله، فهو ما سفاش لك، حصل الإكرام، أنت أردت أن تكرمه بالحمل، فإكرامك بالحمل عنه أو بقولك هذا